وسهلا هذا الشيخ محمود الأرمغو والد المرحوم الشيخ قادر الأرمغوت، وهو أيضا من أهل العلم يحقق الكتب وله أشياء من الآثار الطيبة العلمية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمتك ونفعنا بعلومك وجعلنا مخلصين بقراءتك. باب شرائط وجوب الصلاة. يعني من هو الذي تجب عليه الصلاة؟ ليس كل إنسان تجب عليه الصلاة. الصغير مثلا لا تجب عليه الصلاة، المجنون لا تجب عليه الصلاة، الكافر تجب عليه ليعاقب عليها في الآخرة ولا تقبل منه في الدنيا، المرتد تجب عليه الصلاة فإذا عاد إلى الإسلام قضاها إلى آخره. يعني هذا الباب معقود من هذه التفصيلات. فصل في من تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل. وقد شرع في النوع الأول فقال: يعني هذا الفصل معقود لأمرين، أولا لبيان المكلف بالصلاة وجوبا، وثانيا يبين النوافل من الصلوات. والآن شرع في بيان شرائط وجوب الصلاة. شرائط جمع شريطة، وشروط جمع شرط، وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. الأول الإسلام، فلا تجب على كافر أصلي، إيش الأصلي؟ حتى يخرج المرتد. المرتد كافر لكن مو أصلي، كان مسلما ثم كفر، فهذا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه حال ردته. أما الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام ثم خرج فلا تجب عليه الصلاة وجوب مطالبة بها في الدنيا. يعني كلمة لا تجب عليه ليس معناها لا يحاسب عليها، يحاسب عليها بدليل قوله تعالى: قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلين، شاهد، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. يعني نكذب يوم الدين كافر، مع ذلك بين من جملة أسباب دخولهم في سقر أنهم لم يكونوا من المصلين، يعني فعلا أو لم يكونوا من المصلين من أهل الصلاة وهم المسلمين. لكن الاحتمال الأول هو الدليل، وهذا على خلاف. في ناس قالوا لا تجب عليه فروع الشريعة ويجب عليهم العقيدة وأصول الشريعة، وناس قالوا تجب عليهم ليعاقبوا عليها ولا تصح منهم لأن من شروطها الإسلام، فنطالبهم بالإسلام ونطالبهم بالصلاة. وبناء على هذا يحتمل أنهم إذا أسلموا ينبغي أن يقضوا الصلوات التي فاتتهم أثناء الكفر، لكن خفف الله سبحانه وتعالى وجعل الدين يسرا والإسلام يجد ما قبله. ما نكلف يقضوا أيام صيام والصلوات التي فاتتهم في مدة الكفر سقط عنهم ذلك بإسلام. معناها لو لم يسلموا لعذبوا على ترك الصلاة في الآخرة، لكن بما أنهم أسلموا إذا أسلموا سقطت عنهم في الدنيا وسقط عنهم عذابها وحسابها في الآخرة. هذا معنى الإسلام يجد ما قبله. شو معنى يجد؟ يقطع ما قبله. لكن تجد عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعل هذا الإسلام. يعني هو لا نقبلها منه، لكن ليس معذورا إذا رددنا عليه فعله ولم نقبل صلاته، لأنه يتمكن أن يسلم ثم يسلم، فهو مقصر بتركه للإسلام فتسبب عن ذلك تركه للصلاة. فأول شرط من شروط الصلاة، من شروط وجوب الصلاة، الإسلام. الثاني البلوغ. فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه، كما صح في الحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. معناه الصبي قبل الاحتلام أو البلوغ في السن لا تجب عليه الصلاة، وإنما يكلفه بها ليتمرن عليها، لأنه إذا بلغ سن التكليف ولم يصلي ولم يرضى أن يتوب ويعود إلى الصلاة قتل، يعني تارك الصلاة ولو تركها تساهلا يقتل حدا، فإذا تركها جحودا يقتل كفرا ولا يدخل في مقابر المسلمين. نعم. البلوغ. فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه، رفع القلم عنه يعني لا يكتب عليه ما فرط منه وما قصر فيه، كما صح في الحديث اللي قرأناه الآن. والثالث العقل. لو بلغ وكان كبيرا لكن مجردا من العقل لا يجب عليه الصلاة، ليس مكلفا بالصلاة. الثالث العقل. فلا تجب على مجنون بما ذكر، يعني لأنه رفع عنه القلم من الحديث الشريف. وسكت المصنف عن الرابع. المصنف ذكر في الشروط في وجوب الصلاة، قال وسكت عن الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس. الحائض لا يجب عليها الصلاة، والنفساء لا يجب عليها الصلاة. دليل على أنه لا يجب عليها أنها لا تقضيها، وهل يجوز قضاؤها أو لا يجوز في خلاف. الأصح أنه لا يجوز قضاؤها، قضاء هذه الصلوات. وهناك من يقول تقضيها أيضا، لكن ولا وجوبا، يعني ما في مانع من قضاءها. والثالث العقل. والرابع، شو هو الرابع؟ هو النقاء عن الحيض والنفاس، ما دام الحيض لا تصح الصلاة، بل لا تجب. ولو كانت تجب لأمرت الحائض أن تقضي الصلوات التي فاتتها، لكن ما توجه إليها التكليف بس ما بصح منها. نعم، وهو النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجد على حائض ونفس لعدم صحتها منها، يعني يجزرنا نوجب على الحائض ولا نصححها من الحائض، صار في تمانع معناها. ولا يقطع بعد ذلك، تكلمنا عن القضاء بالنسبة للحيض والنفاس. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع، يعني متى كان مسلما بالغا عاقلا ليس عنده مانع من الصلاة في نقاء من الحيض والنفاس، أما الجنابة فلا يشترط النقاء منها، لأنه يمكنه أن يغتسل أو يتيمم إذا فقد الماء، أما الحائض فلا يصح منها الغسل ولا تصح منها الصلاة ما دام الحيض في موعده وفي وقته أو في جريانه. على كل حال الحيض والنفاس لهم باب خصوصي، يمكن قرأناه ما قرأناه. نعم، فلا تجد على حائض ونفساء لعدم صحتها منها، فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع. ولا قضاء على الكافر إذا أسلم، يعني عم نتقدم معنى أن الكافر تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، يفهم منها أنه إذا أسلم يقضي. قال لك لا، لا قضاء على الكافر إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، يعني ما فاتهم من فروع الشريعة كالصلاة والصيام وغير ذلك، حتى ولو فعلوا من السيئات والمعاصي ما فعلوا. يعني يتأسلم، قال مثلا سيدنا خالد كان يقاتل في صف الكفار وآذى المسلمين في حربه مع الكفار، لكن لما أسلم انتهى كل شيء. وكذلك سيدنا عكرمة. نعم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم، المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه ترغيبا عليه، يعني الكافر ترغيبا له في الإسلام وتخفيفا عليه، رفع الله عنه وجوب القضاء إذا أسلم. أما هذا المرتد فقد دخل في الإسلام وترتبت عليه التكاليف فتحملها، فإذا ارتد بعد الإسلام كل ما يجري من الواجبات يحاسب به، إذا أسلم مرة ثانية يطالب به. المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه، ولأنه التزم بالإسلام لما أسلم، التزم الصلاة والصيام والحج كل الأعمال الواجب، فلا تسقط عنه الجحود كحق الآدمي. إذا واحد اعترف بما عليه لفلان، واحد اعترف أن فلان عنده عندي 1000، من بعد ما اعترف رجع يبطل ما نرد عليه، وهذا التزم بالإسلام فلا تسقط عنه الجحود كحق الآدمي. ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه، يعني نحن إلا المجنون لا تجد عليه الصلاة، وإذا أتى لا يقضي ما فاته ايام الجنون الا اذا سبقه رده. واحد ارتد بعد ما ارتد عن الاسلام ضاقت عليه الدنيا بما رحبت فجل ما عاد يعرف شو بده يساوي. لما بيطيب من جنونه ويسلم بنقول له بدك تقضي الايام التي فاتتك، الصلوات التي فاتتك في ايام الجنون ولو كنت مجنونا، لانه جن وهو مرتد. ولو ارتدت ثم جن قضى ايام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه. ولو سكر متعديا، ولو سكر السكر ما دخلنا بالمرتد الا خلصه تبع المرتد. ولو سكر متعديا ثم جن قضى ايام المده التي ينتهي اليها سكره لا مده جنونه بعدها، بخلاف مده جنون المرتد. ليش المرتد لما جن ورجع للاسلام طالبنا ان يقضي ايام الجنون ايضا، لانه جن وهو مرتد. هو السكران يموت اذا سكر متعديا معناته قصد ان يشرب ليسكر. اما اذا واحد غاصص اللعنه وشاف كاسه قدام منه ما في غيرها شرب او معرفانه واذ سكر، هذا اسمه مو متعدي بالسكر. ففي سكران متعدي بالسكر وسكران غير متعدي بالسكر. لو سكر متعديا ثم جن قضى ايام المده التي ينتهي اليها سكره لا مده جنونه بعدها، بخلاف مده جنون المرتد فإلا، لان من جن في ردته مرتد في جنونه. من جن في ردته مرتد في جنونه، يعني اثناء جنونه هو مرتد حكما. ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعا، لان السكر من طيب أما الردة منسحبة. ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست أو نفست لم تقضي زمن الحيض والنفاس. ولو ارتدت المرأة أو سكرت ثم حاضت بعد الردة أو السكر، يا ترى حكم الذي جنت الردة والذي جنت السكر؟ قال لم تقضي زمن الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس مانع طبيعي، مانع فطري لها من الصلاة. وفارقت المجنون لأن إسقاط الصلاة عنها عظيمة، لأنها مكلفة بالترك مثل ما حكينا، عندها مانع من الصلاة وهي الشرع منعها من الصلاة. أما المرتد إذا ارتد لم يمنعه الشرع من الصلاة ولا يمنعه جنونه من الصلاة، لأنها مكلفة بالترك. وعنه إسخاط الصلاة عن المجنون رخصة، والمرتد والسكران ليسا من أهلها. في الشرع رخص، قاعدة عامة لا تناطوا الرخص للمعاصي. المسافر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويجوز له قصر الصلاة الرباعية، ويجوز له الإفطار في رمضان المسافر وإن لم يكن هناك مشقة. نعم، لكن إذا كان عاصيا بالسفر بات السفر عاصيا بالسفر، يعني راعي شليه، راعي تزلمي، هذا عاصي بالسفر، يعني سفره لأجل المعصية. أما العاصي في السفر فتناط الرخص، يعني يعطى الرخص. شلون العاصي في السفر؟ يعني هو مو رايح يعصي، رايح بتجارته، رايح للحج، رايح كذا، أثناءها كذب مثلا، أو استغاث إنسان، أي معصية، معصية لكن معصية صارت في السفر، ما بالسفر، يعني مو بسبب السفر عم يعصي، إنما هو أثناء السفر عصى. فلا تمنعوا من الرخصة، المعصية في السفر لا تمنعوا من الرخصة. أما سفر المعصية، يعني المعصية بالسفر، فتمنع من الرخص. هذه قاعدة عامة، بناء عليها عم يقول هون بالنسبة للمرتد والسكران ليس من أهل الصلاة، وبالنسبة لإسقاط الصلاة وفارقة المجنون، لأن إسقاط الصلاة عنها عظيمة لأنها مكلفة بالترك، وعنه إسقاط الصلاة عن المجنون والمرتد رخصة، والمرتد والسكران ليس من أهلها، ليس من أهل الرخص. وما وقع في المجموع للشيخ النووي رحمه الله من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه للسهو، يعني ورد في كتاب المجموع للشيخ النووي أن الحائض إذا ارتدت زمن الجنون أن قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون، أن المجنونة إذا ارتدت ثم حاضت ورد في المجموع أنها تقضي، ألك نسب هذا الحكم الذي ورد في المجموع إلى السهو، يعني غلط لكن عبارة عن سهو، والإنسان لا يخلو من السهو ولا يخلو من النسيان، وما سمي الإنسان إلا من نسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، كل إنسان معرض للنسيان، معرض للسهو، معرض للغلط. وإن كان الشيخ النووي معروف مقامه، معروف علمه، وهو المرجح لمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه. ولا قضاء على الطفل إذا بلغ، هذا حكم جديد، إذا بلغ الصبي فهل يقضي الأيام التي مرت فيها صلوات ولم يصليها؟ أنك لا يقضي، لأن ما ترتب الوجوب عليه حتى يقضي، إنما يقضي من ترتب عليه التكليف، وقبل البلوغ لم يترتب عليه التكليف. لا قضاء على الطفل إذا بلغ، ويأمره الولي بها إذا ميز، ولو قضاء لما فاته، ولو قضاء لما فاته بعد التمييز، يعني تعليم للصبي، تمرين عليها، يعلم مرا بالقول وبالإرشاد في زمن السبع سنوات، فإذا بلغ العشرة صار مظنة البلوغ بالحلم، يعني ممكن يبلغ بالحلم، وإذا لم يصل يقتل، فصار من شد عليه، وبس إرشاد وتمرين وتعليم وتبيين. إذا ترك الصلاة نضربه طبعا ضربا غير مبرع، ضرب تأديب لا ضرب عقوبة. أما الصغير اللي بلغ سبعة ولم يصل إلى العشرة فيأمره بها، يأمره بصلاة الظهر، إذا رأى أنه ترك صلاة الظهر وقد أذن العصر يأمره بالقضاء، أن تصلي في الظهر لازم تقضيها. كل هذا تعليم وتمرين. والتمييز بعد متى يكون مميزا الصبي؟ يجوز واحد صغير ولو بلغ يبلغ قبل أجداده فماشي، ويجوز واحد يميز. نحن بهمنا التمييز، وغالبا يكون التمييز بالسن السابعة. لذلك ورد الحديث: مر الصبية أو الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. نعم. ويأمره الولي بها إذا ميز ولو قضاء، يعني يأمره بقضاء النبي الراحة تحمسها، لا يقول أنت ما صليت الظهر راحت عليك ومخفية العين، ولو قضاء لما فاته بعد التمييز. والتمييز بعد استكمال 7 سنين، والله إلا صائرين قبل 7 سنين مفتح الجيل مثل عم يعلموها شغلات يعني صعب حفظها وصعب إدراكها، ووصل إلى معرفة أشياء صار عمرنا 87 سنة حتى تعرفنا عليها، وبساته 4-5 سنين عمره ما يعرفها. أيوة. كان يقول زمن النور، هذا إن شاء الله بيكون زمن النور. التمييز بعد استكمال 7 سنين ويضرب على تركها بعد 10 سنين بخبر مرو الصبية، أي الصبية يعني الأوامر في الأحاديث والآيات غالبا تتوجه للذكور دون الإناث، لكن ليس المعنى أن الأنثى ليس لها حكم الرجل، فيما يليق بها لا حكم الرجل. فإذا أمر الصبية معناته أمر الصبية يعني والصبية ولو ما صرح فيها. في أشياء مختصة بالنساء، في أشياء مختصة بالرجال، في أشياء مشتركة. أصل التكليف مشترك إلا ما هو من خصائص النساء أو من خصائص الرجال. مر الصبية أي والصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها، يعني على تركها لأجل تركها. صححه الترمذي وغيره. تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة، أن يضربوه عليها لعشر، إذا كان لسه ما صار 10 سنين شارق 10 سنوات، يعني قرب من 10 سنوات يضربوه، لم يستنى حتى يصيروا 10 بالتاريخ المدقق. أقول لك ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العشرة، لكن قال الصيموري إنه يضرب في أثنائها. وصححه الإسلامي وجزم به ابن المقري وهو الظاهر. شو الظاهر؟ يضرب في أثنائها، يعني أثناء العشرة قبل ما تكمل العشرة، حق العشرة مثل ما بيقول الناس عمره 9 وحاطط في العشرة، أما بحق العشرة يصير مطالب المطالب الحثيثي. ومقتضى ما في التمييز وهو الظاهر لأنه مظنة البلوغ العشرة، ومقتضى ما في المجموع أن التمييز يعني هو مظنة البلوغ من 9 سنين. 9 سنين يمكن أن تحيض البيض، وممكن أن يبلغ الصبي بالاحتلام من 9 سنين، لكن تختلف البيئات وتختلف الأنسجة. نعم. ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر، بل لا بد معه من السبب، يعني مثل ما حكينا ذيك الساعة، إذا ميز هو من 3 سنين 4 سنين صار لازم أمر تكليفي بالصلاة لا حتى يصير 7 سنين. فلا بد من السبب. وقالت الكفاية إنه مشهور، وأحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده، شر الناس من أكل وحده. لكن مع مات يأكل مستقلا ما بده حدا، ومعنى ما بطعم حدا هو أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى يصلي النبي، متى يصلي السبي، قال إذا عرف شماله من يمينه. قال الضمير والمراد قلة شماله من يمينه، هذا تمثيل، والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه. قال في المجموع والأمر والضرب واجبان على الولي، يؤمر الصبي ويضرب الصبي. مين اللي بيأمره؟ مين اللي بيضربه؟ مش واحد ما له علاقة، لا ما صلى يضربه، شو له علاقة؟ لا، صاحب العلاقة. مين صاحب العلاقة؟ والأمر والضرب واجبان على الولي، لا يمنع أن الغير ينصح أو يرشي. أما ترتب الوجوب بالأمر أو الضرب هو على الولي، الولي للصبي أبا كان أو جدا، ما له أب إلا جد، أو وصيا واحد وصي على الأولاد، أو قيما من جهة القاضي، القاضي وكلوا عليه. وفي المهمات أو المهمات والملتقط، والملتقط كمان إذا واحد التقط لقيطا يعني ولد صغير في الطريق واستلمه وخلاه عنده يحفظه ويدور على صاحبه، إيه هذا اللي بيأمره إذا صار 7 سنين ملتقط، لأنه ما له أب معروف الآن ضايع. فاللي لقطه هو اللي بيأمره، هو اللي بيناه، هو اللي بيضربه. والملتقط ومالك الرقيق كمان واحد عنده عبد، والعبد الصغير هو اللي بيأمره، هو اللي بيضربه. والملتقط ومالك الرقيق في لحم الأب يعني إلى الولاية. وكذا المودع والمستعير، المودع والمستعير ونحوهما، ونحوهما وكذا المودع والمستعير ونحوهما. قال الطبري ولا يقتصر على مجرد صيغته، بل لا بد معه من التهديد، يعني صيغة الأمر، قوم صلي، إذا ما صليت الله بيحرقك النار بيعذبك، الواحد ما كان يصلي صار له كذا صار له كذا، إذا كان ما صليت بعدين بيقتلك بضربك، لا بد معه من هذا. ولا يقتصر على مجرد صيغته، صيغة الأمر، بل لا بد معه من التهديد. وقالت الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة. توقفهم شاهد الشيخ عبد المنعم خليه لأنه عم يصفر صبر الصابرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.